أهمل، أي لم يتابع البحث والاجتهاد، فهو بلا شك شرعا الآن أقول إنه خاطئ وليس بمخطئ، خاطئ لأنه مقصر. مثل هذا الخاطئ مثل كثير من العلماء قديما والطلاب العلم حديثا حينما يجتهدون وليسوا أهل الاجتهاد فهم مؤاخذون، بخلاف العالم الذي يجتهد فيخطئ فهو مأجور أجرا واحدا. لهذا الأحكام الشرعية في الواقع هي التي تمثل العدالة الحق، والتي يسمون اليوم في اصطلاح العصر الحاضر بالعدالة الاجتماعية. ما في عدالة اجتماعية، في عدالة شرعية، لأن العدالة الاجتماعية تتكيف بتكيف المجتمعات، والمجتمعات مختلفة أشد الاختلاف. يكفيكم أن تعرفوا مجتمع ديمقراطي جمهوري شيوعي إلى آخره، لكن العدالة الحق هي العدالة الشرعية، هي التي لا يجوز الأدول عنها إطلاقا. فالطبيبين اللي أنت وصفتهم الثانيين هما هو الذي دل عليه مفهوم حديث من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. مفهومه منطوقه بيشمل الذي ليس بطبيب، ما بيشمل الطبيب الأول لأنه طبيب، لكن هذا بيشمله أنه لم يجتهد فقصر في الاجتهاد فهو بلا شك مؤاخذ شرعا. عليك كفارة شيخي، بس في نقطة هنا توضيح لسؤال الأخ. تفضل. هو شرح نقطتين، قلنا الأولى عمل جاهدا فأخطأ، الثانية سؤال للدكتورنا الأخ بيقول إنه شخص وبمفهوم وأعطى علاجا فأضر بمن أخذ العلاج، وباتفاق الأطباء إنه هذا الرجل كان تشخيصه بداية في بدء خاطئ. أنا ما بس في إذا حط ملاحظة هنا، يعني سؤال يجب أن يسأل حتى الطبيب حتى لا نؤاخذه. يعني ممكن هو يسأل، قال له مثلا صحيح، ممكن غالبية الأطباء اللي بيسمعوا التشخيص هذا اللي وضعه الأخ وعلاجه يقولوا عنه قد أخطأ، هذا ليس حقا لأنه مفهوم لا ما هو التخصص اللي فيه. مثلا إذا كان طبيبا عاما هو وضع ذلك، لا أعطي ما عليك، هو بيكون بالنسبة للعلاج وليس بالنسبة للتشخيص. هو القراءة خطأ بإعطاء دواء غير ملائم، هنا يعطى مثل هذا المرض باتفاق الأطباء. نعم شيء معلوم بالضرورة، انه مريض كذا يجب يعطى الطبيب ان لا ياخذ كذا، الواحد ما راح يعطى، طعن بان هذا الرجل يعني جاهل في هذا العلم، لانه يجب اعتراف الطب. ولكن اريد ان اقول ان الطب بشكل عام والاطباء بشكل عام يقولون ان هذا من الجهل ان تعطي هذا الدواء، فهو اعطاه فهذا دلاله على جهله. انا يكفي من السؤال. انا في نقطه احب يعني استفسر من الطبيب اللي وضع السؤال، هل يا ترى الشخص اللي قام بعمليه التشخيص واعطاء العلاج اللي اتفقوا الاطباء انه اخطا به، هل هو طبيب عام ام خاص؟ فاذا كان طبيب خاص، تختلف كثيرا. اذا كان طبيب خاص فهنا المؤاخذه وارده، لا غبار عليه. اما اذا طبيب عام وبحكم الاخصائيين قالوا انه اخطا، هو يبقى طبيب عام فلا يؤاخذ على عمله. انا حبيت اوضحها مشان يطلع على الطرف يتدخل بما لا يعني. لا هي يعني هو اذا دخل بما لا يعني تنعكس القضيه. نعم طبيب عام هو الاصل على القلب. نعم يعني هي فيها جزء بسيط. اذا اخذنا الطب العام، بقول لك يا اخي انا لي الحق اني اقول اي شيء، لان انا تعلمت طب عام

يبقى شيء هنا. بالتالي فلا يستطيع شيخي ان الطبيب العام يحكم على طبيب. يبقى شيء هنا. هذه الممارسة تكفيه ليساوي الطبيب العام الذي مارس ليحصل الشهادة ثم مارس المهنة عمليا سنين طويلة، هل يستويان مثلا؟ فيها وجهة نظر شيخي، بس خلنا أطرح نقطة شيخي. تفضل. شيخي الطب حتى الطب في التخصص يصل إلى مرحلة عليا من الطبيب العام ولو اكتسبها خبرة شيخي. ولو إيه؟ ولو اكتسب العلم والذكاء والمعالجة والدقة في التشخيص مع الزمن والخبرة. الطبيب الاختصاصي شيخي حتى النسائية، احنا نعم النسائية خلنا ندرس عن وجع المفاصل في طب التخصصي، ندرس عن امراض القلب، ندرس عن امراض الصدفية مثلا، ندرس عن امراض الجلدية في طب التخصصي. ليش يا شيخي؟ ندرسها لانه الانسان اذا انا نسائي المرأة لها تصاب بامراض كثيرة من الامراض اللي تفضل. لكن شيخي النقطة اللي بدي اقولها اللي انت تفضلت فيها كمان، انت تقول شيخي انه الطبيب العام الممارس واللي عنده خبرة ممكن يستطيع ان يحكم، هذا وارد اذا كان ذكيا وكان عنده سعة في العلم وبطالع ممكن ان ينتخب، لكن هل النقد تبعه ممكن يكون حكمه مأخوذ في بين المجتمع الطبي؟ لا يؤخذ به شيخي، لأنه ممكن الزاوية اللي بنظر فيها هو زاوية بسيطة جدا وبتمها بسيطة. مهما وصل شيخ الطبيب العام بتمه مستواه العلمي ضعيف ومعرفته ضعيفة. البحث أنا شايفه مش محدد. مش إيش؟ مش محدد، لأنه بظل على إطلاقه هيك ما نقدر نوصل لنتيجة. يجب أن نركز على قضية مسار البحث. يعني هل الطبيب الخاص أو الأخصائي تحدث أو أعطى علاجه في غير اختصاصه أم لا؟ هو المقارنة الصحيحة. أما إذا كان الطبيب الخاص أعطى علاج أو شخص مرض في اختصاصه فهو حتما أنه أكثر يفترض أنه أكثر علما ودراية وممارسة من الطبيب العام. لكن نريد أن نسأل السؤال الآن حتى يكون يظهر التباين. إذا أعطى، إذا الطبيب المتخصص في النسائية عالج وأعطى علاج لمريض لنقل في مجال آخر في العيون بعيد عن تخصصه، في إيش؟ في العيون. في العيون نعم. فالسؤال الآن بصير صالح، أيهما الآن أقدر على هذه المعالجة؟ الطبيب العام اللي من ضمن الأشياء اللي بعالجها في الأحياء الشعبية وغير الشعبية، لأنه حتى الآن الطب العام أصبح تخصص، أم الطبيب المتخصص؟ السؤال بفرض نفسه أن الطبيب المتخصص في اختصاصه يجب أن يكون أكثر دراية وعلما من الطبيب العام في اختصاصه حتى في العيون شيخ. أما وين ذا؟ حتى في العيون. لأنه لا احنا ما بنعرف، لأنه أنا أستوعب دكتور سويجا إنه الآن هو متخصص نسائي، فالنساء اللي هم مرض في عيونهم ممكن ذكرت لفتاة يصير معها بصر، هذا توادع الشيء. لكن نحن عم نحكي الآن يعني بالتخصص الدقيق للأمر، يعني كمان ممكن بالمقابل الطبيب العام نتيجة الممارسة وتعرضه للحالات الطبية المختلفة يعني يحدث مع ذلك، وبالتالي هو الواحد. فالمقارنة يعني حقيقة بدل الناقصة لسبب، وأريد أن أضيف هنا، عصام لما صارت معه رجله له صديق أخصائي وأخصائي كبير جدا، فقال له إنه أنا رجلي كذا كذا إلى آخره، أعطاه دواء مميع للدم، شخص الحالة نظريا وأعطاه الدواء المتعارف عليه من كل الناس أنه مفيد، لكن الدواء ما فاده مع أنه ذلك الرجل أخصائي، لأنه طلعت نشر الآن أن هذا الدواء لا يفيد إلا مثلا في حالات معينة. فهذا الطبيب الأخصائي البارع كذا إلى آخره كان جاهلا أو لم يصل أو لم يتباه إلى علمه أن هذا الدواء رغم شيوعه وقود القضية رغم شيوعه أنه غير مناسب، وتالي ما استفاد منه. بس هذا شهر هذه حدث علمي يا شيخ بمعنى خليني أفهم النقطة. فأنا بقول المقارنة هون يجب أن لا تعقل حقيقة، لأنه الافتراض البديهي أن الطبيب الأخصائي هو حاذق في اختصاصه ويجب أن يشار له، لأنه هو تعدى مرحلة الطب العام مارس قليلا لكن تخصص أكثر وأكثر سواء بالعلم أو بالممارسة في هذا الحقل. خير جائع نشوف نهاية مطاف الآن. سؤالك كان أنه هل إذا خالف الطبيب العام، يعني أجل طبيب العام قال أن الطبيب الأخصائي أخطأ، فإذا ما كان في اختصاصه، يعني إذا كان ينتقده في اختصاصه، فيفترض أن كلامه لا يعول عليه، لأنه أنت لست مختصا ولا دارسا لهذا العقل ولا لا، فيجب أن يكون النقد منصب من أخصائيين مثله في حقله. أما إذا كان الآن العكس، وهذا السؤال يصير يعني إلى حد ما في نوع من القبول، أنه أظن هذا سؤالي هو في الأصل. هذا سؤالك أيه؟ وأنا ردي عليه أو الشهادة أنه في نفس الاختصاص يشار إلى أخصائي ولا يؤخذ ولا يعول على الطبيب العام. إذا كان العكس الآن، أن الطبيب العام أن الطبيب الأخصائي يريد أن ينتقد طبيب عام في تشخيصه وفي علاجه وكذا إلى آخره، الآن ماذا يقول الدكتور أحمد؟ يقول أنه الطبيب الأخصائي ما أصبح أخصائيا إلا بعد أن كان طبيبا عاما ومارس وكذا، ولا أختلف معه في هذا الكلام. لأنه حقيقة هذه التجارب العلمية، يعني التجارب الحياتية بخصوص أن الطبيب العام يصبح أخصائيا وأخصائيا جدا، فينسى الكثير منه مثل الأمور الأخرى إذا ما تابع وقرأ وشاف شو آخر الأدوية بالنسبة للاختصاصات الأخرى، فهو يصبح بعيدا. وقد يكون طبيب واحد عام متابع ويقرأ الكتب ويقرأ النشرات والاحتكاك بالصيادلة والأدوية الجديدة، ويكون عنده مهارة والله سبحانه وتعالى مطيرة من دقة التشخيص وكثرة الحالات، لأنه برضه بترجم زي أمر آخر كثرة الحالات اللي تعرض عليك معرفتك بالمرض السري الآن للأطفال صحيح. فيعني هي الأمانة في تقدير لا يوجد ميزان دقيق، لكن القانون وقانون القضاء الأفضل بازي ما حكى عصام أنه يحمي الطبيب العام لأنه أصلا هو مجاز ليمارس مهنة الطب بشكل عام. شيخي في نقطة زي ما لاحظت سؤال، انه انا حقا يعني انا خايف انه اخونا اللي سأل السؤال يقع في سين وجيم مع نفسه في عذاب الضمير، ما يسمى بعذاب الضمير، يعني وجد اهل او اخطا بحق شرعا بحق المريض اللي اعطاه ولا. جميل. فبهمني انا حقا الطبيب للسائل، يعني بيت القصيد هو الطبيب السائل. الطبيب بهمني كمان انه اوضح نقاط لشيخنا من ناحية الطبية. جزاك الله خير شيخي. زي ما لاحظت هون يعني هنا حكموا اطباء مثلا معينين هو 50 طبيب او غالبية الاطباء اللي سمعوا القصة انه هذا الطبيب قد اخطأ. طب انا حالتي لما فرجيت على الدكتور هذا اللي معه امريكان بورد اللي هو بورد الاشهاد الامريكية العليا، لو سألنا مش غالبية اطباء الاردن ما واحد فيهم جزء سامع في النشرة هاي اللي خرجت قبل شهر، هذا دواء علاج يعطى لتميع الدم وليمنع الجلط، لكن علميا ثبت في مركز جديد في بحث في امريكا انه هذا الدواء لا يفيد الا اذا هناك كان صمام غير طبيعي، اما اذا في صمام طبيعي لا ما يفيد. فهل هل هل هل هل المعلومه اللي حصلت جديده لو تناقشتها بس مجرد جابها طبيب عام وقال في معلومة هيك قولوا له انت غبي هذا الكلام مش مظبوط، لكن لانها خرجت من مركز بحث من اخصائيين من جماعة المعرفة ومقبولة. اذا في اصل الامر شيخي الغالبية قالوا انه العلاج، انا العلاج بلا شك انه اذاني اخذ العلاج، تأخذ علاج بدون ما تستفيد شيخي مش فيها حصل اذا طبيعي شيخي لانه صار الجلطة زادت، يعني انا كنت